صلاة جالسا أخذا بالآخر فالآخر. صلاة جالسا خلف إمام يصلي قائما في صلاة التراويح. نعم. صلاة المأموم جالسا خلف إمام يصلي قائما في صلاة التراويح. ما هي بس لأنها نافلة. نعم. والله عنك من استدل على أفضلية صلاة التراويح في المنزل بهذا الحديث. نعم. صلاة المرء في بيته. نعم. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. بارك الله فيك. امرأة أصابها النفاس شهر رمضان فتقول هل أصلي الصلاة من شوال ثم أقضي رمضان؟ لا، تبدأ بالقضاء. الرسول قال من صام ثم أتبعه ست، الست تابعة، تبدأ بالقضاء ثم الست بعد. وإذا فاتت ست فالأمر واسع نافلة. إيش؟ مصابة بالفشل في الكلى وترفض التغسيل وأولادها يجبرونها على هذا ويذهبون بها وهي كارهة بشدة وتقول إنها يعني متوكلة على الله، فهل يأذن الأبناء؟ لا يجبرونها، العلاج مو باجر، لا يجبرونها، إن سمحت ولا لا يجبرونها. نعم. نعم. ولو في ضرر لا يجبرونها، ما هي عاقل ما دام عقلها معه. لا ما تتكلم يموت. نعم. سمعت. نعم. ما لا في شيء، هذه شكر لله على نعمة العافية. نعم ما لا في شيء. نعم. سمعت. نعم.